وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم بهن الجنة. حديث رسول الله، اصدقوا اذا حدثتم، ووفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، وغطوا ابصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا ايديكم. ده كلام النبي. نجد في سورة النور ايتين كلما قرأهما المؤمن بكى. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحد الله الايتين خطاب للمؤمنين وبعدين خطاب للمؤمنات، مع ان احنا لما بنقرا القران الكريم بنجد مولانا تبارك في علاه بيوجه الخطاب للمؤمنين وبعدين يبقوا المؤمنات داخلين ضمن المؤمنين. يعني لما القران يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى برضو يا ايها الناتي امنا بالله اتقينا الله وكنا مع الصادقين. يعني كل خطاب للرجال داخل فيه الخطاب للمؤمنات. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كل خطاب للمؤمنين يبقى خطاب لمين؟ للمؤمنات. انما القرآن جه في الايتين دول خص المؤمنين بخطاب وخص المؤمنات بخطاب. ليه؟ قبل ما تعرف ليه تسمعني الصلاة على سيدنا محمد. بيقول للمؤمنين يا رجال غطوا الابصار عما حرم الله، ما تبصوش للنساء، واحفظوا الفروج، احفظوها من الرؤية واحفظوها من الزنا. ما فيش واحد يبين عورته المغلظة حتى ولو كان قاعد لوحده ما يقعدش عريان. النبي قال اياكم والتعري، فان معكم من لا يفارقونكم الا عند الغائط وعند جماع النساء. يعني لو انت قاعد ما تقعدش عريان برضه، لان معك ملائكه ما بتسيبكش الا في حالتين، لما تروح درق الميه ولما تنام مع اهل بيتك. فواحد بيقول للنبي ولو كنت وحدي يا رسول الله، افرض ان انا قاعد لوحدي ما فيش حد معاي، ما اقلع وخلاص واتني عريان. قال له اليس الله معك؟ ان الله حق ان يستحى منه. خد بالك، خد بالك يا سيدي، لان لما الانسان بيقرا الايتين دول بيبكي. بيبكي ليه؟ لا وجود لهم في دنيا الناس. ايتين يتيمتين اهو بنقراهم للثواب والبركه، انما فين العمل؟ مفيش. تقرا جرايتهم امبارح تلاقي واحده بتحب واحد واتجوزت وكانت عايزه تتجوزه هو، وبعدين بعد 45 يوم، يعني لسه شهر البصل فات بقاله 15 يوم، اتفقت مع العشيق على انها تذبح جثه. مسكوه خنقوه وموتوه ودفنوه، وبعد 4 ايام قالت له ده الدفن ما جاش صح، ده يمكن واحد ينبش القبر ويلاقيه. تعال، راحوا طلعوا الجثه ورموها في البحر. ففضل ايه؟ ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مجتمع العشق والغرام والمرافقه والمخادمه ومفيش. طلعوا الجثه من القبر بعد ما خنقوها ب4 ايام ورموها في البحر. بعد كم يوم راحت الجثه كفر الدوار، لقوها صافيه على الميه. يا اخوانا في جثه واحد قتيل، بلغوا اذا بالمدام رايحه بتبلغ تقول جوزي بقاله 10 ايام غايب ما جاء. شوف، سبقني وبكى وقتلني واشتكى. شوف الدنيا، شوف الدنيا ماشيه ازاي. شوف المجتمع لما بيسيب ربنا بيعمل ايه؟ بيهوي، بيهوي. المجتمع لما بيسيب ربنا بيهوي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقد هوى. ها؟ وبعدين مش بيصلحوا، بيجوا يصلحوا بيلطشوا اكتر. بيلطشوا اكتر ليه؟ لان كل كلامهم بعيد عن كتاب الله وبعيد عن سنة رسول الله. في قرآن يبقى في صلاح، في سنة من النبي يبقى في صلاح، انما نسيب الحابل على النابل. وربنا بيقول يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم. طب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بيقول ايه؟ بيقول لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. الفخذ، ما تنظرش للفخذ واحد حي ولا الفخذ واحد راجل. الفخذ لا ميت ولا حي. حتى لما تغسل الميت ما تبصش لعورته. الميت اللي مات برضه يحرم عليك انك تنظر الى المنطقه الواقعه ما بين السره الى منتهى الركبه، ده ميت. انما له حرمه وله كرامه، فاذا نظرت الى فخذه او نظرت الى المنطقه اللي هي العوره الواقعه من السره الى منتهى الركبه، يبقى حرام عليك لانك لم تغض البصر عما حرم الله. شوف بقى الكلام. وحد الله قل لا اله الا الله، وسمعها بالصلاة على الحبيب النبي محمد. يا رب يا رب. شوف كلام النبي، لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. النهارده مش حي وميت، النهارده ما عادش فيها فخذ او مش فخذ. يعني ده النهارده جاي اركب تاكسي فالسواق بيقول ادعي ربنا انه يخلصني من الشغلانه دي. بقول له ليه يا ابني؟ قال تتصور لفنتي والست اللي نازلين من التاكسي دول، الست دي لسه في شهر العسل ومرافقه لفنتي اللي معاها وطالعه من ورا جثه، وطول ما هم راكبين في التاكسي ما يطولش على جثه غير التيز غير مش عارف ايه، لانها بتحب ده وجوزوها واحد ما بتحبوش. فاللي السواء اتكلم ولا تتعيد ده رجلك برضو ما يصحش تذكريه بسوق، قالت له اخرس انت سواقه بس ما تتكلمش بالمزايا دي سياسة، وإلا تدخل في القرار بتاع 25-30 بقى، ما هو ما هي بنصيبة سياحة بقى، ما هو تلبسه تهمة، تلبسه تهمة توديه صورة ايه بتقوم تلبس محرير هو وقتيه في داهية وخلاص ورفض فيها. يا اخوانا هنروح فين؟ هنقول ايه بس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. في شهر العسل وسيبها يفهم وماشي، خلت الثواب يقول لي ادعي لي ان ربنا يكتب عليها بالشغل الهباب دي. الشغل وهكذا ليه؟ مفيش حد بيقول انا استقل الله. اللي بيقول اتق الله بيكفر، اللي بيقول لا اله الا الله بيكفر. طب خلاص اجنوا الحقات بتاعتكم، شوفوا السوق اللي انتوا عملتوه ذلك بما قدمت ايديكم، وان الله ليس بظلام للعبيد. اللي يحب النبي سمعه الصلاة على حبيب الله. يبقى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ازكى اطهر واطيب، اطهر واطيب. يبقى لما يجيني ضيف ما قعدش مراته معاه، عايز اشرب شاي مع الضيف، مراتي تعمل الشاي وتخبط لي على باب الاوضه، اقوم انا اخذ الصينيه بالشاي. انما مش ادخلي ده فلان مش غريب ده مننا وعلينا، انت حاطينك رجعيا امتى؟ انا غلطان اللي اتجوزت من الريف ده، كان يادي بتجوز واحده تفهم الاتيكيت والبروتوكول، ده حرام، لان ربنا قال يغضوا من ابصاري. يبقى الاختلاط حرام، الاختلاط حرام. ده لو كان الاختلاط حلال كان ربنا اجاز الاختلاط في الصلاه، انما ده لو الواحده الست وقفت في وسط رجلين في الصلاه تفسد صلاه اللي على يمينها واللي على شمالها، تفسد صلاه اثنين، كان حرام. افضل واقف بالعهد الله. انما كل شيء له حدود، يبقى النساء يقعدوا مع بعض والرجال يقعدوا مع بعض. ولذلك النبي قال في الصلاه ايه؟ الاخروهن من حيث اخرهن الله، يعني خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. وفق ربنا لهم في كلية عن شمس، ولا في كلية عن قمر، ولا في القصر العيني، ولا في جمع الطنطا، ولا المنصورة في المسجد، لا ما فيش اختلاط. الرجال يصلوا قدام، وبعدين الصبيان، وبعدين النساء، وصلاة النساء في بيوتهن خير لهن من الصلاة في مسجد رسول الله. شوف كلام النبي، جامع راح المسجد، قال له صلي في بيتك احسن، في بيت في بيتك احسن وتاخذي اجر اكتر، عشان ما تطلعش بره، عشان ما تختلطش، عشان ما تعملش فتن. النهارده ما شاء الله هم اصبحوا اصحاب الكلمه العليا وبيتدخلوا في كل حاجه، واتكلمت تقول لك طب استنى اما افكر، استنى اما اشوف الراي ايه. انا كنت قريت كتاب لسارتر وقريت كتاب لمين ومين، واتكلمت تخبلك تخبلك خلاص انتهت. وبعدين احنا اللي بنبني حصاد الهشيم، يجي الراجل يتجوز وتوافق غصب عنها بجوازه، وبعد الجواز تبص لفت شمال ليه كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. شوف الست اللي راحة لسيدنا النبي بتقول له ايه؟ قال عايزك تسمعه الصلاة على الحبيب. لا اله الا الله. واحدة رايحة لسيدنا النبي بتسأل، اسمها اسماء بنت يزيد، بتقول له يا رسول الله انا وافدة النساء اليك، يعني انا المندوبة عن النساء، فاعطوني عشان اسألك. اتفضل يا ستي اسألك. قالت له ان الرجال يجاهدون في سبيل الله فاذا قتلوا كانوا احياء عند ربهم يرزقون واذا رجعوا رجعوا بالنصر والغنيمة فماذا لنا نحن. يعني بالعربي عايزة تدخل في سلك الجندية وتتطوع ويعمل لهم فرقة اسمها فرقة الجنس اللطيف وتروح تحارب زي ما هو حاصل النهاردة، بيدخلوا قلم سكرتارية في الجيش وده اكبر فساد واكبر نقمة ربنا بينتقم بها من عباد ان الستات والفتيات يدخلوا الجيش. ما حصلش. شوف النبي قال لها ايه، شوف النبي قال لها ايه بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله، بتقول الرجال بيموتوا شهداء، احنا عايزين حاجة زي كده. ام النبي قال لها اخبري من وراءك من النساء ان طاعتكن لازواجكن واعترافكن بحقوقهن تعدل الجهاد في سبيل الله وقليل منكن من تفعل ذلك. ده نظام الاسلام، ده نظام الاسلام، الطاعة للزوج واعتراف الوحدة بحق زوجها، دي الاثنين دول يعدل الجهاد في سبيل الله. ما بل ايه، ده السيدة عائشة بتقول كلمة يجب على نساء المسلمين يعرفوها كويس. تعرف بتقول ايه السيدة عائشة؟ سمعوا الصلاة على النبي واسمع الكلمة. بتقول لفيف مغزل المرأة في بيتها، لفيف المغزل يعني لما تمسك القطن تغزله او الصوف تغزله عشان تعمل لجوزها جلابية او طاقية، يعني معنى ذلك التدبير المنزلي، كنها تخيط هدوم جوزها، كنها تقوم على رعاية البيت وعلى تربية الاولاد، لفيف المغزل يعني كنها تغزل حتة قماشة لجوزها، يعني حاجة بسيطة. مالها دي؟ هل تعزل تكبيرة في سبيل الله؟ وتكبيرة في سبيل الله اثقل من السماوات والارض في الميزان. شوف النظام. هو بعدين يجي يقول لك ايه تكاليف المعيشة، مستوى المعيشة، الكلام اللي احنا طلعنا بيه. والله ابدا، طول ما احنا بنقول تكاليف المعيشة يبقى ما فيش بركة. انما انا هسألك سؤال، انت مستقيم ولا لا؟ راجل مستقيم في حياتك وايدك نظيفة وعرضك نظيف ولا لا؟ ما تسألش عن معيشة. اذا كنت حداخد 15 جنيه، ربنا هيحط لك قصاد ال 15 صفر على اليمين، هيخليهم 150، هيخلي 20 200. اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ربنا هيحط لك حاجة اسمها البركة، لان اول الشهر في فرق بين صرف له وصرف عنه. وحد الله لا اله الا الله. في صرف له وفي صرف عنه. صرف له ده الصراف بتاع الشباك، صرف عنه اللي هو الله. صرف له 15 جنيه، صرف عنه بلاوة 200 جنيه. قال لك ما فيها ناس بتاخد 150 جنيه مرتب و200 جنيه، واول الشهر الجزار يقابله يقول له تمن اللحمة يا بيه، المكواجي يقول له المكوى يا بيه، البقال يقول له الشاي والصابون يا بيه، طول ما هو ماشي يقابله زي الكمساري لما يقول ورق يا بيه. في واحد بياخد 15 جنيه واتقي الله بيصلي العشاء وبيروح ينام، وبيروح ينام ما بيقعدش بقى يقول يلعب 10 طاولة او 10 كوتشينة او اضرب سيف وانزل بالشايب. يا راجل يا شايب عيب، عيب يا شايب عيب. لا لا، بيصلي العشاء ويروح يقعد مع عياله، بدل ما بيجيب جاستين بيرة ب50 ساخ بيشرب كوبايتين ينسون عشان ينسوه الهم، وينام كويس ومرتاح. ولذلك شوف سيدنا سلمان الفارسي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على النبي، بيقول الناس بعد صلاة العشاء 3 اقسام. الناس بعد العشاء ثلاث اقسام، قسم له وقسم عليه وقسم لا له ولا عليه. قسم له اللي هو بعد ما صلى العشاء انتهز فرصة نيام الناس وقام يصلي لله، ولذلك النبي كان يأخر صلاة الوتر لغاية اخر الليل. بعد ما يصلي العشاء ما يصليش الوتر لاخر الليل، لانه هيقوم بالليل يصلي، يقوم بالليل يصلي. وبعدين السيدة عائشة بتقول له اتنام قبل ان توتر يا رسول الله؟ بتنام قبل ما تصلي الوتر؟ اما لها يا عائشة انني اذا نامت عيناي لا ينام قلبي. يا سلام يا سلام، شفت عالم النبي لما بيتنام عينيه ما بينامش قلبه، ويصلي قيام الليل ازاي؟ ده حذيفة بن اليمان بيقول انا كنت فايت في الليل لقيت النبي بيصلي، فقرأ الفاتحة وسورة البقرة فقلت اركعوا بعدها، ولكنه قرأ آل عمران كلها فقلت اركعوا بعدها، ولكنه قرأ سورة النساء كلها ثم ركع. شوف القرآن كان بيجري على ألسنتهم ازاي، البقرة وآل عمران والنساء ده في ركعة واحدة، واللي بيقرأ مين؟ النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف بقى لما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، تعال النهاردة اقول لابنك اللي في ستة ابتدائي حافظ ايه من القرآن؟ يسكت. طب اللي لادي فيلم ايه؟ يقول لك جعلوني مجرمة. يا لطيف يا رب، شوف التربية وصلت لغاية فين، شوف التربية وصلت لغاية فين، والاخر جايب لي شنودة عشان يكتب لي كتب للاولاد في المدارس. ما انت مش مكفيك القرآن، ما القرآن مش مكفيك، هتخلي شنودة يعلم قالي كمان، والاخر يقول احنا بنقول الاب والابن وروح القدس وبعدين نقول ايه اله واحد. يا راجل عيب على دقنا، اله واحد اضحك علينا، حق علينا، لا ده احنا صحيين لك اوي، لا احنا صحيين لك اوي، لا عيب ما تقولش الكلام، ما يصحش الكلام، ما هم الثلاثة ما يبقوا واحد ابدا. فهنسيب القرآن، هنسيب القرآن ونجيب ناس تشرع لنا من بره؟ سيب القرآن بتاع ربنا اللي بيقول رضيت لكم الاسلام دينا، الاسلام دينا، شرع القرآن. عندك القرآن وعندك شريعة محمد ابن عبد الله، ما خلت شردة ولا وردة. بتسأل ابنك تقول له شوف لي مواقيت الصلاة، يقول لك هي فاني صفحة يابا. طب شوف اللي لادي السهرة بتاع التلفزيون فين، يقول لك يابا اللي لادي فيه فيلم الفريد شوقي في مدرسة المشاغبين، مواقيت الصلاة مش عارف فاني صفحة، مش عارف العصر على كام ولا المغرب على كام ولا العشاء على كام، انما الفيلم عارف. يبقى لا، يبقى مش هي دي التربية. ده هشوف النبي رب ازاي، النبي اللي قام يصلي بالليل ركعتين، قرا في الركعة الاولى البقرة وقال عمران والنساء. تعال انت النهاردة اعمل كتاتيب وحفظ اولاد المسلمين القرآن، تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح السماء ببركات. البيوت اتخربت، البيوت لا فيها قرآن ولا فيها صلاة، ما بقاش لا قرآن ولا صلاة. امبارح كاتبين في الجورنال ان واحد قال لابوه اكتب لي نص فدان، قال له يا ابني ما اقدرش اكتب لك واسيب اخواتك، قام جاب امه ضربها موتها وضرب ابوه حامل وعاها مستبين، موت امه وعجز ابوه. انتوا عمركم سمحتوا ان واحد يموت امه ويعجز ابوه؟ ده الواحد لما كان يبقى ابوه قاعد كان ينكسف يتكلم، لو قعد ثلاث ساعات ما يجرؤش يتكلم. ربنا قال فلا تاكل لهما ايه؟ اوف. النبي يقول لو كان هناك كلمة اقل من كلمة اوف لقالها الله، لقالها الله، فلا تقل لهما أفي أم يئس أمه ويعجز أبوه عشان يكتب له نص فدا تربية ايه دي؟ تربية تلفزيون، تربية اعلام، تربية فساد. الناس ثلاثة اقسام بعد العشاء، ناس انتهزوا نوم الناس وناموا بالليل يصلوا. النبي بيقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد الاقصى تعدل 500 صلاة، وصلاة في ارض الرباط يعني في ميادين القتال تعدل 2000 صلاة يعني 2,000,000. وخير من هذا كله ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل. يا سلام يا سلام يا رسول الله، دول الناس اللي لهم، الناس اللي عليهم هم الذين بعد العشاء يركبون فرس المعصية. الليل اهوجد يروح بقى مع الجماعة اللي بيقولوا اهل الهوى، يطولوك ليل ويأثروك ليل، ها يروح يسرح هناك كبريهات في شرع الهرم وفي كلبه ويجري يبرطع، وكل ساعة تمضي عليه بتنسبت له في جهنم، في جهنم والعياذ بالله. دل عليهم الناس الذين لا لهم ولا عليهم هم الذين بعد العشاء ينامون. قعد مع اولاده شوية، تعال يا ابني ذاكرت ولا لا؟ خدت كم في الاملة النهاردة؟ خدت كم في الدين وفي العربي؟ المصيبة تلاقي الولد واخد في الدين 25 من 50، واخد في الموسيقى 48 من 50. فقول سبحان الله، الناس دي بتدور على مستقبلهم في كازينو سيد درويش، فالبلد كلها حبيبها طبالة. الدين الدين 25 ليه كده؟ وليه ما رأيش ربنا في التدريس؟ وليه لما اجي ادرس ما اخلص عملي في التدريس؟ وليه انتظر درس خصوصي؟ ده انا بعتبر المدرس اللي يدي درس خصوصي لابن في المدرسة في فصله، هو لما ادي انا للواد اللي في فصل درس خصوصي انا بعتبر هذا رشوة، لان كان يجب اخلص في عملي وانا في الفصل. وبعتبر الطبيب اللي لما تروح له المستشفى يكرسك، ولما تروح له العيادة يقعدك ويقول لك انت لازمك كذا، وتعالي في المستشفى اعمل لك العملية، ده بعد ما تروح للعيادة هذا المر رشوة. انا رأيي ان ده رشوة. ليه؟ لان انت بتاخد اجر على انك تخلص عملك في المدرسة والمستشفى. يبقى لما يروح لك العيادة تكرمه، يروح لك المستشفى تكرشه، بتبقى رشوة. لما يقعد قدامك في الفصل يقول لك فهمني يا فندم المسألة دي، تقول له زي كنت عايز تسمع بقى تعالى درس خصوصي، تبقى رشوة. لو جاني واحد يرد يمين طلاق، وبعد ما ردت له اليمين ايده لعبت في 50 سهو واداها لي، تبقى رشوة. تبقى رشوة. عشان ما حدش يقول اشمعنى يعني المدرس واشمعنى الطبيب. لا والشيخ برضه. هو يعني الشيخ يعني حصانة برلمانية، الحصانة هتنسحب النهاردة اهي. ولا برلمانية ولا بطرمانية. يعني هو الشيخ عضو في البطرمان؟ هو ابدا. كلنا ولاد 7. ولا ولاد 9. ايه بعض ما فانس ولا 7 برضه. ما تزعلش. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. ناس لهم قاموا بالليل، وناس عليهم عصوا بالليل، وناس لا لهم ولا عليهم ناموا. ودول انا يخيل لي ناس كويسين برضه اللي بيناموا بالليل. كفى خيره شره، لانه حيقعد على القهوة حيقروا البخاري ومسلم، هذا هو قاعد على القهوة واحدة معدية راك اللي معدية دي اهراك في مرات فلان اهراك في فلان كلها معاصي في معاصي في خروجها عن طاعة الله. يبقى النبي قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فانا بقول يا ناس نراعي تربية اولادنا على الدين في البيوت. تيجي تصلي لابد ابنك يكون معاك، تحفظوا التحيات، حفظوا الفتحة، حفظوا سورتين بعد الفتحة، مرنوا على الصلاة، لان ما احناش عارفين بكرة هيحصل ايه، مش عارفين بكرة هيكتبوا لاولادنا في كتب الدين ايه، مش عارفين بكرة هيقولوا عن نبي محمد ايه. فانتم المسؤولين واحنا كلنا مسؤولين امام الله عن تربية اولادنا، عن تربية اولادنا على دين سيدنا محمد، على دين سيدنا محمد، على دين سيدنا محمد. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. الايام ايام فيها غضب من الله، ايام تستدعي اليقظة والحذر على الدين. رب ابنك حفظوا سورة الفتحة، وحفظوا بعد الفتحة صور يقول منها قل هو الله احد، احد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وما تاكلش من كلام شيخ الازهر ولا غيره، خليك في كلام الله، اتبع كلام الله، مالكش دعوه بكلام شيخ الازهر. وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي انا امام الله، خليك مع القران ومع السنه، ما تقولش شيخ الازهر قال، قول النبي قال، قول القران، قول ما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما اتاكم مين؟ الرسول. ما قالش فضيلة الامام الاكبر، ما فيش اكبر من ربنا ابدا، اكبر من كل كبير هو الله. فراعي اولادك وتربية اولادك على الدين، لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحد الله. شوف شوف تربية الاسلام، ما فيش اختلاط بين الرجال والنساء. تقول لي في الجامعة اختلاط، اقول لك الجامعة غلط فغلط من اولها لاخر. تقول لي في العمل غلط اختلاط، اقول لك العمل غلط. المواصلات اختلطت بالمواصلات غلط. فما نخضعش دين الله لاهواء الناس، انما نخضع المجتمع لدين الله. دين الله ما فيهوش اختلاط، انما فيه يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم. دين الله ما فيهوش واحد يسلم على واحده ست ويحط ايده في ايدها، حرام. النبي قال كده، لان يضرب احدكم بمخيط في رأسه خير له من ان يضع يده في يد امرأة لا تحل له. ما فيش في الاسلام واحد يحط يده في لوحده، لا، حرام، لان ايدها جزء من جسمها. يبقى ما تلمس ايدها كأنك لمست جسمها. وبعدين تيجي تقول لي ايه حكم يبقى الوضوء صح ولا مش صح، وانا متكلم في الوضوء دلوقتي، ده المبدا غلط. انت هتسرح بيا؟ لا، ده انا اسرح بألف زيك. المبدا غلط. يعني ما تقولش انا سلمت على زميلتي في الشغل وكنت مفرط، طب ما هو السلام غلط من اوله. كونك تضع ايدك في ايد واحده ست غلط. ليه؟ ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له. حطها في ايد مراتك، معلش، حد يشتغل عندك حاجة، انما ايد واحدة اجنبية حرام، لان ايدها جزء من جسمه. والله صدقني انا مرة سمعت واحد ماشي في الشارع بيقول يا سلام، ده واحد اما سلم عليه اسمح لي بالكلمة اللي حولها لديه، لا ايدها زي الملبن، يبقى ده بيسلم ولا اغراق في هذا الكلام؟ حرام السيد، حرام. يجي يقول لك طب هنعمل ايه، بيجي يتسلم عليا وانا محرم. لا اقول لها يا ست بلاش، وانت هترضي ربنا ولا ترضي الحب؟ ترضي ربنا. وبعدين العبد ده بعدين، انما المهم الاول ترضي مين؟ ترضي الله. علمهم، قل لهم النبي لها عن كده، خلاص خلها على النبي، خلها على النبي، خلها على النبي. لو ان الناس النهاردة ما بتسمع كلام النبي بتقول لك ده يعني تجمد، انما نعمل ايه؟ امرنا الى الله، لابد من ان احنا نرفع شريعة النبي. ومن احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، فله اجر 100 شهيد. اسمع كلام النبي، ده حتى النبي قال لي يسلم الرجال على النساء، يسلم يعني يقول السلام عليكم، انما المرأة لا تسلم على الرجل، يعني ما تقولش السلام عليكم، حتى عشان ما تسمعوش. شوف قد ايه، يعني انت راجل ارقي السلام على النساء وانت فايت، بس ما تبصلهمش، سلام باللسان مش بالايد، مش بالايد، انما الايد تحطها بجيبك بس. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم، ده خطاب خاص بقى بالمؤمنات. وصلي على سيد الكائنات. شوف الآية بتقول إن الله خبير بما يصنع، خبير، خبير ليه؟ ختمها بالخبرة، ختمها بالخبرة، عشان في واحد بيبقى داخل بيتك وحاطط وشه في الأرض، إنما عليه بتبص للي في الأوضة التانية، بيشوف مين اللي ورا الستار هناك، فربنا بيقول له اصحى أنا خبير بما تصنع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني يعلم العين الخائنة، يعلم العين الخائنة. أسأل الله أن يبصر المسلمين بعيوبه، أسأل الله أن يرشد المسلمين إلى طريق نبيه، أسأل الله أن يباعد بيننا وبين الشرك وأهله، أسأل الله أن يجعل بيننا وبين الكفر حجابا مستورا. اللهم احينا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتوفنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، واحشرنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله